الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. معنا يا بلح في باب من أطاع العلماء والأمراء، خلاص هذا درس للجميع. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. أعد البيت. نعم. أحسن الله إليك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن. ومتلف مؤذيه أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن. نعم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم. بعد شرح. نعم. نعم. إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفاعا عن نفسه لا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. أحسن الله إليك. قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. نعم. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. لدفع أذى به، ما هو أذاه، لدفع أذى به. نعم. وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. أنت شرح البيت. لا إله إلا الله. الأصل أن من أتلف ما ليس له ضمنه، ما ليس له إتلافه. فمن أتلف إنسانا بقتله متعمدا أو مخطئا ضمنه إما بالقصاص وإما بالدية. ومن أتلف حيوانا ضمنه سواء كان أتلفه عمدا أو خطأ. لكن من أتلف إنسانا صال عليه يريد أن يأخذ ماله أو أن يقتله فله أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن أدى ذلك إلى قتله لم يضمنه، ولا قصص عليه ولا دية. لكن يبقى أمر الثبوت، يعني يكون يثبت عليه ذلك، يثبت أنه قتله دفاعا عن نفسه. وهكذا لو صال عليه حيوان يريد أن يفترسه أو يأكله أو فدفعه فأتلفه فإنه لا يضمن. أو طير، حتى الطير يصول. فمن أتلف شيئا لدفع شره لم يضمنه. لكن أتوا بمسألة وهي: ما إذا أتلف الصيد لدفع ضرر به، كمن اضطر إلى أكل الصيد وهو معلم من الجوع الذي يبيح الميتة، المعلم إذا اضطر للميتة فإنه يحل له حينئذ الصيد ضرورة. لكن قالوا إذا فعل ذلك فإنه يضمنه. كما لو اضطر إلى أكل مال غيره. إذا اضطر لأكل مال غيره فإنه يضمن. نعم البيت آخر. وأل تفيد الكل في العموم. إيش؟ وأل تفيد الكل في العموم. وإيش؟ أل. ألف واللام. وأل وأل نعم. تفيد الكل في العموم. وأل تفيد الكل نعم في العموم. في الجمع والإفراد كالعليم. وأل وكل ما هي وأل وعندك إيش وأل ليش وأل مش بعد تفيد الكل في العموم. ها وأل وكل بس اتركها السر. وأل وكل تفيد كان المعنى يريد وأل وكل تفيد للعموم. نعم لأنه يريد يذكر ألفاظ العموم ال التي للاستغراق وكل هذه من ألفاظ العموم. تفيد للعموم إيش بعد العمومي في الجمع والإفراد كالعليمي. ممكن العبارة تحت. نعم يقرأ اشرح بس. إذا دخلت ال على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق. إذا دخلت ال بسم الله عليك. إذا دخلت ال على لفظ مفرد أو لفظ جمع على لفظ مفرد بسم الله عليك. على لفظ مفرد أو لفظ أو لفظ جمع أفادت. لا كله يمكن لفظ مفرد يمكن تصرح لفظ مفرد أو لفظ جمع. نعم أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى. نعم فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره أي كل إنسان خاسر لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك فهؤلاء هم الرابحون. ومن فاته شيء من هذه الخصال حصل له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقوله إن الإنسان لربه لكنود إلى آخره وقوله إن الإنسان لظلوم كفار أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. ومن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذه بقية الأسماء والصفات ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به شرفا وعظمة. ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه عموم المؤمنين. وقوله سبحانه: إنما المشركون نجس، يدخل فيه كل مشرك. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها، يعم هذه الأصناف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي. والله أعلم. لا إله إلا الله. تبين أنه يريد بأل فقط، ما يريد أن يذكر فيها، يعني لم يذكر في هذا البيت إلا أن من صيغ العموم الاسم المحلى بأل مفردا كان أو جمعا، الأل التي لاستغراق الجنس، والأمثلة التي ذكرها واضحة. فمن صيغ العموم المحلى بأل التي للاستغراق، من صيغ هذه أولى صيغ العموم. فأما ما ذكره من الأمثلة فهي واضحة، لكن اعتبار إن أل الدالة على الاستغراق، إن أل الداخلة على أسماء الله إنها من هذا الجنس، يعني ما هو بظاهر إلا يعني بتأويل، فلا يقال إن من ألفاظ العموم قوله تعالى: الحي، الله لا إله إلا هو الحي، فنقول أل هذه الاستغراق أفراد هذا الجنس. لا، هذه أل يعني يريد الاستغراق الوصف، الاستغراق الوصف، وهي أل التي تدل على الكمال. مثل ما قالوا في، يعني يقولون فلان هو الرجل، الرجل، ففي هذا، في هذا التعريف يدل على إنه الرجل الفرد الذي ليس كغيره من الرجال في أوصافه وفي أخلاقه. فأسماء الله تأتي في مواضع معرفة بأل الدالة على هذا المعنى. وإلا هي تدل على معين، ما في، ليست هي من قبيل صيغ العموم.